ولكن رواه إسرائيل عن أبي بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسندوه، وقد كانوا يحدثون الحديث فيرسلونه، فإذا قيل لهم عمن أسندوه. وقد رواه أيضا جماعة عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم. القادح الثالث الوقف، ومثاله احتجاج أصحابنا على أن الاعتكاف لا يصح إلا بصوم، بما روت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اعتكاف إلا بصوم. فيقول أصحاب الشافعي هذا موقوف على عائشة، وقد قال البيهقي لا يصح رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. والجواب عند أصحابنا أن الحديث رواه عطاء عن عائشة موقوفا، ورواه الزهري عن عروة عن عائشة مرفوعا، وإذا ثبت رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من طريق ذال العلة اللي كانت فيه ذاله قال فلا يضر وقفه من طريق آخر، ويحتمل أن يكون في طريق الوقف فتيا. شوف ماذا يقصد بيحتمل أن يكون في طريق الوقف فتيا، أي فتيا من عائشة أنها تكون اجتهادا منها. لا هو يكام ما له حكم الرفع الحديث ما لا مجال للرأي فيه. أي نعم. أيوه. لكن إذا كان فيه مجال الاجتهاد يكون يعني مذهبا لها. نعم يكون مذهب صحيح. قالوا مما يختلف في كونه مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول الراوي مضت السنة بكذا أو من السنة كذا، ومثاله احتجاج أصحابنا على وجوب الفرقة بين المتلاعنين بما روي عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال مضت السنة أن يفرق بين المتلاعنين، ومثل احتجاج أصحابنا على مشروعية القنوت في صلاة الصبح يقول ابن مسعود القنوت في الصبح سنة ماضية. شيخ مطلقا نازلة وغير نازلة. هو في حديث عن أنس قال سلم لم يزل يقرأ حتى ما ترك القنوت في الصبح إلى أن لقي ربه إلى ثماني عذر الدنيا ثاني يطعنه فيه. يرون أثر عن عبد الله بن مسعود أنه بدعة. سبحان الله. شيخ يعني يروى يروى عن ابن مسعود أنه سنة، يروى عنه أنه بدعة، لأنه هنا قال لا ذاك عند الحنابلة قالوا لا أروا أنه بدعة عن مسعود عن بعض الصحابة. لا والشافعي ومالك يقنتون في الصبح، فرق بينهم بس في الوقت قبل الركوع وقبل وهم يقنتون والحناف لكن بالوتر. قال فيقول المخالف يحتمل أن يكون هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون من سنة من بعده. والجواب عند أصحابنا أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أصل السنن، فكانت أولى عند الإطلاق أن يحمل كلام الراوي عليها. نعم صحيح عن محققين قال الصحابة من السنة ما يريد به إلا سنة رسول خلاف الثاني اللي من خالف. شيخنا قال التابع من السنة. أنا كلم قال التابع الله تعالى. لكن الله خير شيخنا أحسن الله إليك. خلاص أنا بله. ما بعد المغرب؟ إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله. بعد ما هو إن شاء الله بإذن الله.